إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. على بركة الله، نبدأ برسالة السائل الذي أرسل هذه الرسالة بالفاكس. يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة للصابون المعطر، هل يجوز للمحرم أن يغتسل به؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. الصابون المعطر لا يعد طيبا، لأن رائحته ليست رائحة طيب، ولكنها ذكية كرائحة النعناع وشبهه. وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يغتسل بهذا النوع من الصابون، ولكن كلما خويت الرائحة كان الابتعاد عنه أولى. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أحسن الله لك يا شيخ. تقدم لي أحد الأخوة يطلب دين قرض. نعم. فحفظك الله، أخبرته أني لا أستطيع، فقال توسط لي عند الشركة التي تعمل بها. قلت له يا أخي، الشركة التي أعمل بها يطلبوني كذلك مبلغ. فقال اذهب معي إليهم، لصاحب الشركة، وتوسط لي عنده، وأنا سوف أسدد دينك هذا إلى يعني أقصاد، وأسدد ديني لهم كاش بعد شهرين، يعني دفعة واحدة. فحفظك الله، هل هذا الأمر يعني شرعي أم لا؟ هذا شفاعة بأجرة. شفاعة؟ إيه، شفاعة بأجرة. نعم يا شيخ. ولا يجوز. لا تجوز. إيه نعم. إيه نعم. حفظك الله يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. في سؤالين الله يرضى عليك. تفضل. هناك وقف خيري يصرف في أعمال الخير. إيه نعم. بعد تنفيذ الوصية، فهل يجب على ناظر الوقف إذا أعطى أحد المستحقين من دخل هذا الوقف أن يقول له من وقف فلان، أو يعطيه على نية صاحب الوقف؟ يعطيه على نية صاحب الوقف، يعني ما يحتاج أنه يعني يقول لكل واحد يعطيه مثلا من هذا الوقف 1000 ريال أو 500 ريال أو كذا، يقول من وقف فلان من وقف فلان. لا لا، ما يحتاج، يعني ينويها وبس. أبدي، والعلم على نيته، والعلم على نيته، على نية المعطي. أحسن. نعم. ألو. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وأسعد الله أو جميع أوقاتكم بكل خير يا فضيلة الشيخ. آمين. ومن قال ومن سمع. اللهم آمين. لدي سؤالين باختصار إذا سمحت لي فضيلة الشيخ. السؤال الأول يقول، هل يجوز للأب أن يوكل الأخ الأصغر على أملاكه وعلى أخوانه، وإن كان هناك من بين الأخوان من هو أكبر من هذا الأخ؟ نعم يجوز، لكن أولاده البالغون ليس لأحد عليهم وصية، بمعنى أن تكون الوصية على الأملاك فقط يا فضيلة الشيخ. على الأملاك وعلى القصر. نعم. والسؤال الثاني إذا سمحت لي، الله يجزاك عنا خير، وهو الأذكار، ما هي أذكار الصباح والمساء يا فضيلة الشيخ؟ هذه سلمك الله لها كتب معروفة، نعم، مثل كتاب الأذكار للنووي، الوابل الصيب لابن القيم، الكلم الطيب لابن تيمية، اشتر أحدها واعمل به. جزاك الله خير، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. نعم. كيف الحال يا فضيلة الشيخ؟ خير لله الحمد. الله يجزيك الخير. في بعض المأمومين من المصلين بعد أن ما يلحقوا الصلاة كامل، بعد أن يسلم الإمام يتقدموا عدة خطوات إلى الإمام من أجل السترة، هل هذا جائز؟ جائز، نعم. جائز؟ اي نعم. جزاك الله خير. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك عم الشيخ؟ خير لله الحمد. الحمد لله. لله. فيها سؤال الله يخليك عم الشيخ. تفضل. بنت تزوجت دون علم وليها. نعم. بنت اي تزوجت دون علم وليها. نعم. وتم عقد القران على يد مازون شرعي وبوجود شهود، وتم استخراج وثيقه الزواج من المحكمه الشرعيه، فهل هذا الزواج صحيحا؟ بعض العلماء يرى انه صحيح، وبعضهم يرى انه مو بصحيح، والصحيح انه غير صحيح. الصحيح انه وانه تجب اعاده العقد. ايوه، يجب ان يفرق بينها وبين الرجل ثم يعاد العقد. يعاد العقد؟ نعم لابد. طب هل على الولي اي ذنب لو ترك هذا الامر واهمله؟ ها، هل على الولي اي ذنب لو ترك هذا الامر واهمله؟ اي نعم، عليه ذنب. على البنت نفسها عليه ذنب. نعم نعم عليه ذنب. ما هو ذنبه؟ كبيره من كبائر الذنوب. لقد ارشدها يا عم الشيخ ولكنها لم تستمع اليه. ها، أرشدها ولكنها لازم تستمع إليه. لا بد أن ترفع القضية إلى المحكمة. أيوة. طب ليه سؤال تاني عم الشيخ؟ نعم. سؤال تاني. طيب. أنا حضرت والدتي لأداء العمرة في رمضان الماضي، وبعد الانتهاء من عمرتها طلبت منها أن تعمل العمرة لوالدي متوفي، فهل هذا العمل صحيحا؟ لا غلط، لأنه ما في عمرة شيء في سفر واحد. ما في عمرتين، والدي متوفي. ولو كان ما في عمرتين في سفر واحد، هذا العمل لا يجوز يعني. بدعة من البدع. والحل يا عم الشيخ؟ الحل اللي مضى إن شاء الله، نرجو الله أن يتقبل. أيوة. طيب شكرا عم الشيخ. ياكم الله. شكرا جزيلا، مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة. نعم تفضل. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ محمد. نعم. طيب ما حكم الذهاب إلى ولائم الأفراح بدون دعوة لحجة أنه يحدث فائض في الولائم؟ إيش أنه؟ يحدث فائض في الولائم. إيش؟ ما حكم الذهاب إلى ولائم الأفراح بدون دعوة لحجة أنه في هذه الولائم يحدث فائض؟ يحصل إيش؟ فائض. فائض؟ فائض من الولائم، نعم. يعني يا فضيلة الشيخ، هذا بارك الله فيك دناءة، إن الإنسان يروح يذهب إلى الولائم بدون دعوة، خصوصا الإنسان المعتبر الشريف لا يذهب إلى الولائم بدون دعوة، لأن هذا يحط من قدره. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. أهلا. كونت أنا والدي مؤسسة منصفة. نعم، أعد السؤال. كونت إيش؟ كونت أيوة، عملت أنا والدي مؤسسة. نويت ولا فعلت؟ لا فعلت. ها؟ فعلت، عملت مؤسسة. يعني كونت مؤسسة مع الوالد. مع الوالد. منصفة. نعم. منصفة يعني. ها؟ منصفة بالنصف. نعم نعم. لم يعطيني إيضاح، وكان يذكر أمام الإخوة أن المؤسسة مؤسسته. نعم. الآن توفى رحمه الله، هل هذا الكلام ملزم؟ إذا صدقك الورثة فلك الحق، وإذا لم يصدق الكلام هذا مكتوب مسجل. إذا صدقك الورثة فلا إشكال. وإن كذبوك فلا بد من بينة تشهد بذلك. أوكي ماشي. طب لو سمحت فسرنا الحديث أنت ومالك لأبيك في هذا السياق. يعني معناها أن الإنسان له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو تتعلق به حاجته. جزاك الله خير. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام. تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير والحمد لله. الله يرضى عليك. عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول: الابتلاءات في حياة المسلم كثيرة، ولكن أحيانا نرى إنسان غير ملتزم ومع ذلك لا يصيبه شيء، وآخر يكون مجتهد في المحافظة على أوامر الله ومع ذلك إنه كثيرا ما يتعرض لهذه الابتلاءات، فما أدري هذا. أما الأول الذي أنعم الله عليه وقابل النعمة بالمعاصي فهذا خاسر غير رابح، لأن الله سبحانه وتعالى أملى له واستدرجه. وأما الثاني الملتزم الذي يصاب بمصائب فهذا من حظه، لأن هذه المصائب ترفعه إلى درجة الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب. ثم إن الإنسان لا يخلو من تقصير مهما كان، وهذه المصائب تكفر الخطايا، ومع احتساب الأجر تكون أجرا لصاحبها. الله يرضى عليك. السؤال الثاني: هل دعاء الوالدين مستجاب؟ قد يستجاب وقد لا يستجاب، حسب. إذا كان ظالمين فلا يستجاب، وإن كان بحق فإنه يستجاب. نعم. طيب بارك الله فيك. السؤال الثالث: هل صحيح أن المضطر يستجاب دعائه ولو كان عاصيا؟ نعم، ولو كان على معصية. لا، ما يستجاب له، ما لا يستجاب له للمعصية، لكن يستجاب له وإن كان عاصيا بمعصية أخرى. يعني إنسان مثلا بيدعو الله وهو مضطر ولكنه قائم على معصية من المعاصي، لكن هل يدعو الله أن ييسر له هذه المعصية؟ نعم. ها؟ نعم، يدعو الله أن يشفيه أو يتوب عليه من هذه المعصية مثلا. لا بأس، استجاب دعاءه إن شاء الله. استجاب دعاءه. شكرا، بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم. سؤال يا شيخ. نعم. ما صحة حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركن من بكرت ببنت؟ ها؟ خيركن من بكرت ببنت. ليس بصحيح. طيب يا شيخ، ما حكم شراء الملابس للأطفال والتي يكون عليها صور؟ لا يجوز. طيب يا شيخ، بالنسبة للعقيقة متى تذبح عن المولود؟ في سابع يوم. طيب ماذا يقال عند الذبح؟ يعني التسمية فقط؟ يقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذه منك ولك عن ابن فلان. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير الله يحفظك. عساك طيب. الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ محمد. تفضل. او الان اذا كنت انا من اهالي الرياض وذهبت الى القصيم مثلا، ثم بعد ما وصلت القصيم جلست 3 أيام أو 4 أيام ثم نويت الرجوع الى الرياض مع صلاة الظهر، هل اصلي الظهر والعصر في القصيم ثم اذهب الى الرياض؟ لا بأس، لانك مسافر. انا مسافر، اذهب من القصيم الى الرياض، الرياض بلدي مثلا، ووجبت صلاة الظهر وانا في القصيم، اصلي الظهر والعصر معا ثم اذهب الى الرياض؟ لا بأس. واذا وصلت الرياض مثلا والعصر ما زال، وصلت الرياض ثم اذن لصلاة العصر؟ اي نعم. هل اصلي العصر معهم؟ لا ما اصلي، لانك صليت من قبل. اي نعم، صليت من قبل. هذه جزاك الله خير يا شيخ. لا لي. الله لا يهينكم على هالبرنامج الجيد. بارك الله فيك. شكرا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. تقول الأخت السائلة معنا على الخط فضيلة الشيخ، بالنسبة لحبوب منع الحمل بالنسبة للمرأة، هل يجوز أن تأخذ مثل هذه العلاجات؟ أولا لا تأخذها إلا لحاجة، هذا شرط. الشرط الثاني أن لا يكون فيها ضرر، وأنا أقول إن المعروف أن فيها ضررا. الشرط الثالث أن يأذن الزوج بهذا. استخدام كاميرا الفيديو للعائلة فضيلة الشيخ، تقول السائلة هل هي جائزة؟ جائزة. وحكم التعزية للمرأة؟ وبالنسبة للتعزية للمرأة فضيلة الشيخ ما حكمها؟ شلون تعزية؟ إيش؟ إذا عزت مثلا أقارب أو جيران أو غيرهم؟ ما فيها، مثل الرجل. مثل الرجل. يعني لها أجر؟ طيب، وهل لها تقول أجر؟ الأجر يا شيخ يشمل المرأة والرجل؟ إذا كان إن المصاب متأثر. نعم. والتعزية تهون عليها الأمر فهي مأجورة. جزاكم الله خيرا. تقول بالنسبة للذيل في ملابس النساء، هل يكون من الخلف فضيلة الشيخ؟ أي نعم. بعض النساء تجعل الذيل من الخلف للزينة فضيلة الشيخ. لا، هو من الخلف. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندي سؤال. تقول عليها كفارات أيمان فضيلة الشيخ، إذا أعطت هذه الكفارات للجمعية للقيام عنها هل يجوز لها ذلك؟ إذا أخبرتهم بهذا. نعم يا شيخ. ووافقوا فلا بأس. تقول الأخت السائلة فضيلة الشيخ، أثناء الصلاة يكثر عندها الوسواس فتسجد سجدتين أو أكثر ثم تسجد للسهو، ما نصيحتكم لهذه؟ نصيحتي أن تدع الوساوس وأن تبني على ما في قلبها بدون تردد، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسن الله إليكم. ألو. نعم. عليكم السلام. دعوة. نعم. مس المصحف على غير طهارة بالنسبة للمرأة ما حكمه يا فضيلة الشيخ؟ لا يجوز، لا للمرأة ولا لغيرها. تقول ركعات قبل الظهر، هل هي بعد الأذان أم قبل الأذان يا شيخ؟ راتبة الظهر بعد الأذان، أما قبل الأذان بعشر دقائق فلا تجوز الصلاة لأنه وقت نهي. وقت نهي. وآخر موعد للصلاة الضحى، بالنسبة لركعات الضحى موعدها أو وقتها فضيلة الشيخ؟ من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة إلى قبل الزوال بعشر دقائق، الزوال يعني دخول وقت الظهر. أسأل عن الحنة بالنسبة للمرأة، وضع الحنة على الرأس فضيلة الشيخ، كيف تتعامل مع الوضوء وهل تمسح عليه؟ لا بأس به. لا بأس به. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ إلا الحمد. خير طيب. الحمد الله. طيب يا شيخ، حكم اليمين يعني صيغته أني حلفت على شخص ألا أعطيه شيئا وإلا بشرط أن يريني شيء، فأنا قفلت عن هذا الأمر فأخذ الشيء الذي كنت عزمت ألا أعطيه إياه، فما حكم يميني؟ هل هنا فيه تكفير؟ ما فهمت السؤال. حلفت على رجل ألا أعطيه أمرا ما إلا بشرط أن يعطيني أو أن يريني أمر. طيب. ثم قفلت عن هذا الأمر الذي كان في يدي ورفضت أن أريه إياه. طيب. انصرفت عنه فأخذه بدون علمي. ارتدده منه. وإن لم أعرف إلا بعد أن أخذه أو أخذ منه جزء. ارتدده منه. إذا قد تصرف فيه. ارتدده منه. ما أستطيع. القيمة. يعني بخلاص هو الأمر ما له قيمة كذا. إذا لم تستطع فكفر عن يمينك. فيه التكفير. فيه التكفير. خير إن شاء الله. طيب يا شيخ، حكم بيع البرنيطة ولبسها يا شيخ؟ أي برنيطة؟ هذه التي تعمل على تفعل على الرأس، تلبس على الرأس الطاقية. أكرهها وهي ضارة بالبصر. تم؟ أكرهها. أيوه. وهي ضارة بالبصر أيضا. حكم لبسها يا شيخ؟ يا رجل. لا يجوز. اسمع يا رجل. تم. هي ضارة بالعين لأنها تجعل العين فيما بعد لا تستطيع مقاومة الشمس، وهذا ضرر على العين. نعم. وأخبرتك بالحكم بأنني أكرهها. خيرا ان شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. وانت كذلك. السلام عليك. الحمد لله. السائلة تقول بأنها لم تخصص وقت لقراءة القرآن فضيلة الشيخ، ولكنها تقرأ ذلك في الصلوات، هل يجوز تخصيص وقت لقراءة القرآن؟ هل لها أن تخصص وقت لقراءة القرآن؟ وماذا يجب عليها؟ نعم، لها أن تخصص وقتا لقراءة القرآن، ويحسن أن يكون أول النهار. طيب، نعم. سؤالكم الثاني؟ يقولون ما يجوز صوم السبت أبدا. تقول بأننا سمعنا أنه لا يجوز صوم السبت أبدا فضيلة الشيخ. هذا ما صحيح. ليس صحيحا. الحديث الوارد في هذا ضعيف. تقول بأنها أهدي إليها لوحة كتب عليها آية الكرسي وهي غالية فضيلة الشيخ، ماذا تعمل بها؟ هذه بارك الله فيك وفيك، تحتفظ بها إن شاءت، وإن كانت من ذهب أو فضة تذهب بها إلى الصائغ ليشتريها. نعم. وبالنسبة للآيات الأخرى تقول الشيخ لا يجوز تعليق أي آية قرآنية؟ هذا ليس من هدي السلف الصالح. طيب يا شيخ. وفيه شيء من امتهان القرآن الكريم، حيث يجعل زينة على الجدران. أحسن الله إليكم، شكرا للأخت السائلة. تفضل خالد، معنا مكالمة. تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. أنا سألتك منذ قليل على تفسير حديث أنت وملك لأبيك. أين؟ طب إذن من حقه أن يأخذ نصيبي في المؤسسة؟ من حقه ذلك. خلاص، يبقى هو ده اللي حصل. الحمد لله. طب ماشي، جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. سلامة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول يا شيخ. نعم. ورد في حديث صلى الله عليه وسلم في الأسماء أن أصدق الأسماء لله تعالى هو اسم حمام وحارس. ألو. نعم. المطلوب يا شيخ شرح هذين الأسمين، حمام وحارس. حمام يعني أنه له همة وإرادة. وحارس له عمل وكسب. أيوة. أقول يا شيخ برضه عندي سؤال في المسح على الجوارب. طيب إذا كنت أنا لابس الخوف وعلي جورب وهذه بمسح من فوق، هل أحل الرباط بتاع الجزمة هذه وأمسح عليه ولا من فوق بس؟ من فوق. من فوق. وإن شئت فخلعها وأمسح على الجوارب. إيه. أو من فوق يفي برضو؟ يفي. إيه، شكرا، بارك الله فيك. وفيك. أيوة. معنا مكالمة، تفضل. تفضل يا أخي. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندي سؤال ممكن؟ ما هو السؤال؟ تقول يا فضيلة الشيخ بالنسبة لأداء الفرائض وحدها هل يكفي، وإذا ترك الإنسان النوافل هل يأثم بذلك؟ ولا يأثم بذلك إذا ترك النوافل، ولكن لا ينبغي أن يتركها، لأن الفرائض لا تخلو من نقص وتقصير، والنوافل تجبر ذلك النقص والتقصير. جزاكم الله خير، شكرا للأخت السائلة. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد، كيف الحال؟ الحمد لله. ساكم طيبين. الحمد لله. عندي سؤالين يا شيخ محمد. تفضل. صلاة الجمعة إذا شرح الخطيب في الدعاء، هل للمأمومين أن يرفعوا الأيدي يا شيخ محمد في الدعاء؟ لا، لا يرفعونها إلا في الاستسقاء، يعني إذا سأل السقيا قال اللهم أغثنا. نعم. فإنهم يرفعون أيديهم إذا رفع الإمام يده. طيب إذا رفع أحد الأيدي هل ينكر عليه؟ أي نعم، ينكر عليه بعد الخطبة، يقال له بعد الخطبة. أي نعم. ترى هذا ليس من السنة. ليس هذا من السنة. نعم. طيب أوقات اللي ترفع بها مثلا الأيدي متى يا شيخ غير الاستسقاء؟ الأصل رفع الأيدي إلا إذا جاءت السنة بخلافه. جزاك الله خير. سؤال آخر يا شيخ محمد، الآن أنا في بر الآن، ثم حضرت الصلاة، ثم قمت بالاستجمار لصلاة مثلا الظهر، ثم دخلت المدينة وأنا على طهارتي، هل لابد من الوضوء مرة أخرى؟ لا، ما دمت توضأت أولا. إيه بالاستجمار. إيه ما الاستجمار يكفى عن الماء. يعني حتى لو حضرت الصلاة وأنا في المدينة وأنا ما زلت على استجماري الأول. إيه على استجماري الأول وعلى وضوئك ولا لا؟ إيه نعم استجمار، نعم وعلى وضوء. استجمار سوى توضأت. تيممت. تيممت. إيه نعم استجمرت تيممت. لا بد أن توضأ. لا بد من الوضوء. إيه لأن قدرت على الماء. إيه نعم. حتى لو مثلا بقيت على طهارتي. ولو بقيت لا بد توضأ. جزاك الله خير يا شيخ محمد. أيوة. أنا أشهد أني أحبك في الله يا شيخ محمد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يجمعنا وإياك مستقر رحمته. آمين آمين. جزاك الله خير. ثم الله. جزاك الله خير. الشيخ في سؤال الحقيقة ورد ودعا به الأخ الذي قبل قليل في مستقر رحمته، ما رأيكم فيها يا شيخ؟ لا بأس به. لا بأس به. طيب طيب تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الأخ عبد الكريم. نعم سؤالكم. تعليق الأذكار والأدعية يا شيخ والآيات القرآنية على الجدران في المنزل. لا الآيات لا. نعم الأدعية. طيب تعليق الأدعية والأذكار يا شيخ على جدران المنازل. لا بأس به. لا بأس. تقول لو كانت تصلي سنة الراتبة ونوت هذه السنة استخارة يا فضيلة الشيخ، أو أن الاستخارة لها صلاة معينة. لها صلاة معينة. بالنسبة فضيلة الشيخ لتزيين المطبخ والحجر بالستائر والورود، ما رأيكم فيها؟ إذا لم يكن إسرافا فلا بأس. أما إذا كان إسرافا مثل أن يكون الرجل قليل المال ومثله لا يضع هذه الستائر فيكون هذا إسرافا ولا يجوز. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد ابن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.